قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، هذه هي الدنيا وهذه هي طبيعة الحياة، لا بد لمن خلق فيها ان يفنى. فسيد البشر قد مات، خاطبه ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. وخاطبه جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يا أيها الإنسان إنك ميت، فانظر إلى من كان قبلك وانقبر، كم كان يبني في القصور معمرا، وتراه بعد قصوره سكن الحفر، كم كان يلبس من ثياب فاخر، وتراه في كفن الممات قد اندثر. أيها الإخوة المؤمنون، جئنا جميعا كي نؤدي واجب العزاء. والغريب في هذه الدنيا أن الإنسان عندما يولد تكتب له ورقة تسمى بشهادة الميلاد، وعندما يتقدم في السن يرى هذه الورقة، وعندما يتقدم في السن يأخذ ورقة تسمى بشهادة التعليم الأساسي، وفي الإعدادية كذلك، وفي الثانوية كذلك، وفي الجامعة كذلك، وفي الماجستير كذلك. كل هذه الأوراق يراها الإنسان إلا ورقة واحدة، وهي ورقة شهادة الموت. فهلا قدمنا لهذه الشهادة؟ قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال الشاعر الحكيم: كتاب الله قرآن كريم، ودستور وفرقان قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، والنور المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز، وفوج ملكهم مهد عظيم. مستمعين الكرام، مواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما لراحلنا الكريم، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان. فهيا بنا لنعطر المكان بنور القرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. ومن قرأ القرآن الكريم كاملا فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، فلا يظلم مع الظالمين، ولا يطغى مع الطاغين، ويتقلب في جوفه كلام الله. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلاوة قرآنية مباركة اتلوها علينا وعلى مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي، فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وعضو نقابة القراء بمحافظة القليوبية ونبت بيت القراء الأجلاء

فسجدنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا و وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمنا لكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان عاصفة تجري تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. صدق الله العظيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره وكنا بكل شيء عالمين. ومن ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا فاستجبنا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني بس بس يا بس بس يا بس بس سبحان سبحان سبحان سبحان سبحانك إني كنت من الظالمين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن وذن نوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات سبحانك إني كنت من الظالمين قدر علي أنا ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجب لنا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فاستجبنا وزكريا تأتي وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم. يا رب سبحانك الخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك وعبادك بين يديك خاب من رضي دونك بدلا وخسر من أراد عنك خولا أنت الله ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك عميت عين لا تراك رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعله من حبك نصيبا أنت الله في السماء عرشك وفي الأرض سلطانك وفي البحر سبيلك وفي النار عذابك وفي الجنة رحمتك وتنائك الإيمان والإسلام. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا وعلى مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي الكبير وفخر الفقراء محافظة القليوبية والقاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو نقابة القراء بمحافظة القليوبية ونبت بيت القراء الأجلاء وابن الجامعة الزنادية فضيلة القاري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقاري والمقيم بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. وكما نقلناها لكم من داخل كبرى قصور الضيافة المتنقلة عبر المحافظات وأضخم محطات الديزل الكبرى ولؤلؤة الإنارة الحديثة ومونت كارلو الإذاعات الخارجية والصوتيات الحديثة المتنقلة عبر المحافظات إدارة المهندس محمود عبد السميع المقيم بتحلة بردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. الشكر موصول أيضا إلى مصور هذه الليلة الذي ينقلها لنا كل صباح وليلة مهندس ناصر صلاح المقيم بمركز مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. شكر موصول أيضا إلى أصحاب الخدمات الفندقية المتميزة المتناقلة عبر المحافظات وفيه المتر محمد شعبان القصاص والمتر خالد النحاس المقيمين بالأرقرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. فبالأصالة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة أسرة الراحل الكريم عليه رحمة الله الحاج رضا والي، وباسم الأستاذ محمود والي، وباسم الأستاذ محمد والي، وباسم الأستاذ سالم محمد والي، وباسم الأستاذ جمال والي، وباسم الأستاذ حسن والي، وباسم العمدة ربيع والي، وباسم المستشار محمد والي، وباسم المهندس عادل والي، يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أصحاب الواجب في كل مكان، وإلى السيد المستشار محمد كنصوف، وإلى السيد المستشار العميد، وإلى سيادة اللواء ماجد به الأشقر، وإلى سيادة العميد طارق بيك هلال النائب عن اللواء الدش، وإلى شزدي بيك، وإلى سيادة النائب خالد بيك مشهور، وإلى السيد المستشار أحمد بيك دياب، وإلى الحاج أحمد الصباحي، وإلى الأستاذ جمال خيري عاشور. وشكر موصول أيضا إلى صاحب الواجب في كل مكان، وإلى عميد الأدب الحاج عبد الرحمن مشهور. أيها السادة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوي. ويقول العلماء: لا تأتي الرجال إلا للرجال. شكر الله مسعاكم، ورحم الله موتاكم، وسبحان من له الدوام والبقاء لله وحده.